الأغاني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده ليلة 78، ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح يا خيرت الناس وصلنا في قصة الحطيئة مع الزبرقان للأصل والأساس، ووصل الحطيئة لغرضه وتحول لأعداء الزبرقان من بني شماس. وأول ما رجع الزبرقان لدياره وسأل عن الحطيئة وعرف أخباره، ركب فرسه وخد الرمح والدراقة وراح على بني أنف الناقة، وصاح فيهم إنه لا من الذوق ولا من اللياقة إنهم ينتهزوا غيابه ويسحبوا ضيفه من رحابه. قالوا له الحطيئة حر الاختيار، نخيره وهو يختار. سأل الزبرقان الحطيئة، قال له تختار مين؟ قال له هنا عند القريعيين. حي كده ما بقاش للزبرقان كلام، دور حصانه وحي القوم بالسلام وردوا السلام. ابتدى شيطان الحطيئة في الوسواس لحد ما خلاه ينظم قصيدة يمدح فيها بني شباس ويجرح فيها الزبرقان بكلام حساس. القصيدة دي فيها بيت بيقول: المعروف ما يروحش بين الله والناس، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. بس يا ترى الحكمة الجميلة والكلمة النبيلة وراها ايه يا ابو الدوهة والحيلة؟ بقى صح تقول قبلها على طول للزبرقان الطيب اللي عاملك بالأصول: اقعد يا زبرقان واستريح في بيتك، ما دمت شبعان وعندك سمنك وزيتك. يا عمي طول ما انت دفيان في قطنك وصوفك، على ايه تتعب نفسك وتتشحطط علشان توري كرمك ومعروفك؟ دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يا قوم إني أحب إن سمعتم شعري وكان بينكم من يحسن أن ينشد فلينشد. أجيبوا أبا مليكة يا شبان بني أنف الناقة، ليقم ثلاثة منكم يحسنون الغناء. في بائس جاء يحدو آخر الناس، ما كان ذنب بغيض لا أبا لكم، في بائس جاء يحدو آخر الناس. دار لقوم أطالوا هون منزلي وغادروه مقيما بين أرباسي. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد إنك أنت الطاعم الكاسي. علقمة علقمة، إيهم بغيض ما وراء؟ أخذوا الحطيئة. ويبك، فمن أخذ؟ الزبرقان بن بدر. وكيف وفيكم رمق أنتم وهان جواركم بني أنف الناقة؟ انتدب أجلادا من القوم فجروا الحطيئة من ديارنا جرا. لا أبا لكم، أولا ناضلتم عني؟ سألتنا كبيرة علقمة، أتريدنا أن نشق عصا الطاعة؟ وما طاعة الزبرقان أيها الأذلاء؟ وهل الزبرقان إلا عامل من عمال عمر بن الخطاب؟ والله لئن تحدينا الزبرقان في أمر ينتدبه إليه عمر فما نصبح أو نمسي إلا وقد أخذنا من كل جانب. أتذكر يوم ارتددنا أول عهد أبي بكر ماذا فعل بنا؟ وإيم الله لأمة محمد اليوم أقوى وأرسخ، جنودها تدق أبواب الصين وتركض في شطوط قزوين، ويجبى إلى عمر خراب فارس والشام ومصر واليمن. وما أحسبك تريد علقمة أن نهلك أنفسنا وقومنا في نعرة من أجل هذا الحطيئة؟ وإذا أمر عمر بن الخطاب. نعم، لقد مريتكم لو أن ضرتكم يوما يجيء بها مسحي وإبساسي، وقد مدحتكم عمدا لأرشدكم كيما يكون لكم متحي وإمراسي. ما كان ذنبي أن فلت معاولكم من آل لأي صفات أصلها راسي. قد ناظروك فسلوا من كنائنهم مجدا تليدا ونبلا غير أنكاسي. لله ضرك أبا مليكة. زدنا أبا مليكة زدنا. إيه أبا مليكة. الزبرقان بن بدر. عباد الله، إن أمير المؤمنين قد أمر بأن يؤتى إليه بهذا الرجل، وإني قد انتدبت هؤلاء الرجال من حولي بأسلحتهم لإنفاذ ما أمر به، فمن اعترضني دونه فقد أهذر ذمته. ويحكم، ما لكم يا بني أنف الناقة؟ أخشب مسندة أو تسلمونني إليه؟ ألا تمنعون جواركم؟ أيها الجند، ألقوا عمامة في رقبته واقتادوه بها. أيها الأمير، أيها الأمير، ما دمت فاعلا فهل لا أمهلتني حتى أستوفي من بغيض ابن شماس ما تضمن لي به؟ إني تارك خلفي عيالا ضعافا لا مال لهم. إن بغيض ابن شماس من بين القوم، فاسأل. أيها الأمير الزبرقان، ها قد بلغنا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لك في أمر يثيبك الله عليه إذ تحسن إلى من أساء إليك؟ أبن، هل لك في أن تأذن لي في مطرف وبر من مطارفك، وجبة صوف من جببك، وعمامة خز من عمائمك؟ فإن أذنت لك ففيما تريدها؟ تلبسها حين يؤذن لك على أمير المؤمنين؟ لا، وإنما أريد أن أسعى فيها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلي ركعتين، فإن وجدت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس استفتيته في بعض شأني، فإنه حبر واسع العلم. إن كنت تريد الذي قلت فلك مطرف من مطارفي وجبة من جببي وعمامة خز من عمائمي. السلام عليك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليك السلام. السلام عليكم جميعا أيها القوم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا ابن عم رسول الله، أفتني في ماذا؟ أتخاف علي جناحا إن ظلمني رجل فظلمته، وشتمني فشتمته، وقصر بي فقصرت به؟ العفو خير، ومن انتصر فلا جناح عليه. يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت امرأ أتاني فوعدني وغرني ومناني ثم أخلفني واستخف بحرمتي، أيسعني أن أهجو؟ لا يصلح الهجاء، لأنه لا بد لك من أن تهجو غيره من عشيرته، فتظلم من لم يظلمك، وتشتم من لم يشتمك، وتبغي على من لم يبغي عليك. والبغي مرتعه وخيم، وفي العفو ما قد علمت من الفضل. صدقت وبررت. قرب الله دارك أبا مليكة. لم يعرفك ابن عم رسول الله. الحطيئة؟ نعم، أنا الحطيئة. لله أنت. أي مردى قذاف وذائد عن عشيرة ومثن بعارفة تؤتاها أنت يا أبا مليكة؟ والله لو كنت عركت بجنبك بعض ما كرهت من أمر الزبرقان كان خيرا لك، ولقد ظلمت من قومه من لم يظلمك، وشتمت من لم يشتمك. إني والله بهم يا أبا العباس لعالم. ما أنت بأعلم بهم من غيرك. بلى والله يرحمك الله، أنا ابن بجدتهم علما وتجربة، فسل بسعد تجدني أعلم الناس، سعد بن زيد كثير إن عددتهم، ورأس سعد بن زيد آل شماس، والزبرقان ذناباهم وشرهم، ليس الذنابى أبا العباس كالراس. أقسمت عليك ألا تقول إلا خيرا. أفعل يا ابن عم رسول الله لحسن خلقك ولين خطابك، فسلني شيئا قبل أن أبرح مجلسك. يا أبا مليكة، من أشعر الناس؟ أمن الماضين أم من الباقين؟ من الماضين. الذي يقول: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي. وما بدونه الذي يقول، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. قالها نابغة بني ذبيان، ولكن الضراعة أفسدته كما أفسدتني. والله يا ابن عم رسول الله، لولا الطمع والجشع لكنت أشعر الماضين. فأما الباقون فلا تشك أني أشعرهم وأسردهم إذا رميت. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ها قد عدت إليك أيها الأمير الزبرقان، فخذ مطرفك وجبتك وعمامتك. بل هي لك، فقد علمت أنك شتمتني بشعر في مجلس ابن عباس اليوم. نعم قاتلني الله، ما أملك لساني، وتلك بقية خمر الجاهلية في دمي. هون عليك، ربما أبراك الله من دائك على يدي عمر بن الخطاب. ألا سريت عنك بشيء تحبه؟ يا غلام، غنينا بما كان ينشده أبو مليكة عند ابن عباس. يرحمك الله أيها الزبرقان، لا تذبحني بها، ولكن يغني. ألا ترقطنا بعدما هجعوا هند، وقد جزنا غورا واستبان لنا نجد. وإن التي نحيتها عن معاشر علي غضاب، أن صددت كما صدوا. أنا ترقتنا بعدما هجعوا هند، وقد جزنا غورا واستبان لنا نجد. ألا ترقتنا بعد رجعوا هند، وقد جزنا غورا واستبان لنا نجد. وإن التي نحيتها عن معاشر علي غضاب، أن صدت كما صدوا. أتت على شماس ابن لئين، وإنما أتت على شماس ابن لئين، وإنما أتاهم بها الأحلام والحساب العد. يا ترى إيه نهاية الخبر؟ وإيه حيتم للحطيئة عند سيدنا عمر؟ بالأكيد الحطيئة كان يعتبر رجعي في ظل النظام الجديد، ما نسيش جاهليته رغم الوعد والوعيد، ومحتاج المرة دي لدرس يكون شديد. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني، يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.